يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال البزار رحمه الله في مسنده في مسألة نزول الله في ليلة النصف من شعبان، قال: وقد روي عن غير أبي بكر رضي الله عنه، وأعلى من رواه أبو بكر الصديق. ورد هذا، ورد في أحاديث كثيرة لكن كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، وهذه مسألة عقيدة، ما يعتمد إلا على الحديث الصحيح، المسألة عقيدة لا يعتمد فيها إلا على الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تبنى العقيدة على أحاديث ضعيفة ولو كانت كثيرة، ما تبنى حديث الضعيف إنما يحتج به إذا كان له ما يسنده من الأدلة الصحيح، ولا في دليل صحيح في ليلة النصف من شعبان.